إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند قول الله عز وجل: ويل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكنا قد ذكرنا قصة في ختام الخطبة، وسألني البعض ما الحل، والحل في هذه القصة للرجل الذي ربى هذا اليتيم ثم طرده بعد أن ظن أنه ضرب ابنه الذي من صلبه ولم يسمع منه، ولكن اليتيم كان يعرف معنى التربية ولم يترك البيت، وظل على باب الحديقة مجاورا يرى أباه الذي رباه ويرى أخاه، إلى أن علم الأب بالحقيقة وخرج ليتدارك الأمر، ولكن سهم القضاء كان قد نفذ. والحل عندك أنت، أنك تتدارك نفسك قبل ألا ينفع الندم. يسوف الإنسان في إصلاح حياته، يقول سأفعل كذا غدا أو بعد غد، ويظن أنه يملك القدر، ويظن أنه يملك متى يأتي الموت. قال رب العالمين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن رب العالمين إذا رأى من العبد تسويفا، وإذا رأى منه إهمالا تركه. قال رب العالمين: نسوا الله فنسيهم، وذلك في سورة التوبة. أما الآية الأخرى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في سورة الحشر. إذن الإنسان بصير على نفسه بنفسه. إذا كنت تريد أن تعجل بالتوبة فعجل، إذا كنت تريد أن تتدارك أمرا ما فات منك فعجل، فإن القدر لا يمل أحدا، وإن رب العالمين يعطي العبد الفرصة تلو الفرصة حتى يسارع بإعادة الحساب مع نفسه، ولكن هيهات، ينسيه الشيطان. لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين، تكفل رب العالمين بالإجابة وقال لعباده: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقلنا أن دع اليتيم يطرده بشدة، وذلك أمارة على قساوة القلب. ليس الأمر بعينه، ولكن دي من ضمن المواصفات، إن هو يدع اليتيم. دع اليتيم لا تأتي إلا من قلب قاسٍ، قلب شديد القسوة. قال رب العالمين: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. دول قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. قسوة القلب تمنعه، أمارة على قسوة القلب أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين ولا يدل أحدا ولا يشير على أحد، والدال عن خير كفاعله. إذن هو لا يطعم ولا يشير على أحد بأن يطعم. الشح في قلبه، يكره الخير حتى في الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يمدح الذي يطلب النفع للغير. من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل. إذا كانت هناك في يدك منفعة لأخيك فافعلها، افعلوا تؤجروا. لو في خير في إيدك اعملوا لخلق الله، أو دل عليه، مش لازم تعمله. فالدال على الخير كفاعله. بلغ من شح هذا القلب القاسي أنه لا يحض على طعام المسكين. وذكرنا أن المسكين، قال رب العالمين في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين لا يملكون من أمورهم شيئا. مجموعة من المساكين، كل واحد فيهم له نصيب في قارب جعلته في الناس. فلما كان هناك كثرة في العدد، 10-15 واحد مشتركين في قارب، كل واحد لو اخذ نصيبه هياخد حته لوح من القارب. اذا لا يملك شيئا ولا يستطيع ان يتصرف، لانه ليست له الغلبه في التصرف. هو عنده 10% 5%، لا يملك قرارا، اذا يعد مسكينا. واما السفينه فكانت لمساكين. فاي مسكين لا يملك قراره، أي مسكين لا يملك مالاً يستطيع التصرف فيه بشكل مباشر، يعد مسكين. يأتي صاحب القلب القاسي لا يحض على طعام المسكين، لا يسارع في النفع. قال رب العالمين: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكثير من الناس يشفعون ولا تقبل شفاعتهم. اجى توسط لفلان، وبعد ما توسطت له الوسطه ما جابتش نتيجه، انت خدت الاجر خلاص. اورد الامام البخاري رحمه الله حديثا عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هناك امراه يقال لها ربيبه، وكانت امه متزوجة من رجل يقال له مغيث، فأعتقت ربيبة، أعتقها صاحبها وسيدها. فلما أعتقها طلقت من مغيث، فأصبحت حرة وصارت مطلقة. وكان مغيث يحب ربيبة، كان يحبها على ما أشد الحب في قلبه له، فكان يسير خلفها في شوارع المدينة يحبها ويبكي على فراقها، وكان يبلل لحيته من شدة البكاء لها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أترى يا عماه حب حب مغيث لربيبة، شايف حب مغيث لربيبة، وترى بغض ربيبة للمغيث. هو بيحبها وهي بتبغضه، فنداها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نداها قالت لبيك يا رسول الله، فأتت فقال ألا رجعت إلى مغيث، إنه أبو ولدك. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أأمرا؟ فقال لها النبي لا، بل أنا شافع، أنا جاي وسط خير. فقالت لا. فوقف العلماء عند هذا الحديث طويلا. ربيبة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إنما أنا شافع، ده أنا جاي اتشفع له، أنا وسطته، شايفه بيحبك وأبو ولدك، وبقول لك ارجعي له. تقولي لا، من منا يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم شافعا عنده ويرد شفاعته؟ الشفاعة تظهر المكانة. لما اجي لحضرتك واقول لك انا جاي اتشفع لك عشان خاطر فلان، اني اريد ان ارى مكانتي عندك، فقد تتنازل عن هذا وتتنازل عن رايك شفاعه واكراما للذي ياتي اليك فتعلي من مكانته. وذلك ان الخير لا يعود علي، بل انا جئت شافعا لفلان، اريد النعمه ان تذهب الى فلان، لا ينال مني منها شيئا، انا مش هاخد حاجه، انا بشفع لفلان، فيرد شفاعتك، يمنع الخير عن فلان ولا يعلي من قدره. فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بانه شافع، تعودين اليه، انه ابو ولدك. فقالت ان كان امرا، جاي امر بقى ما اقدرش اتصرف فيه، خلاص. اما ان كنت شافعا فلن اقبل شفاعتك. اذا ردت شفاعتك لاحد فلا تحزن، فقد ردت شفاعه النبي عندما اورد الامام البخاري في ان الذي ترد شفاعته ليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ستة أحاديث ستة كلمات مختلفة يحث الناس على نفع الناس. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. إذا قمت بالستر لازم تاخد جائزتك، مش لازم في الدنيا، مش لازم يبقى انت عايز حسابك وقت كده. ربنا يقول لك من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وما أشد الحاجة إلى الستر يوم القيامة. ثم يعيد في حديث آخر من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اشتريت له ايه؟ عملت له ايه؟ اتفرج على هيتملك في الآخرة. الحجم اللي انت عملته في الدنيا امر يسير، عطاء ربنا انت اللي نفذت، لكن ربنا اللي هينفذ عنك، انت عبد بتنفذ عن عبد. تخيل بقى ان الرب بينفذ عنك، هتاخد الجائزه مضاعفه، مش هتاخدها بالمثل. ومن يسر على مسلم او يسر على معسر يسر الله له، ومن فرج ومن نفث ومن ستر ومن يسر ومن كان في حاجة أخيه. إيه العطاء الإلهي ده ليك عشان أنت قايم بدور صغير تجاه أخوك؟ ولا يحض على طعام المسكين، قلبه مليان شح بيكره الخير، لا يحب ولا يدل ولا يستر ولا ينفذ، يملأ قلبه الشح وأحضرت الأنفس الشح. هتتجاب نستخسر الخير في عباد الله. ما هو ما بيبانش، بس بيبان في التصرفات. شحيح، ومن يوق شح نفسه. اللي ربنا يحفظه من الحكاية دي، فأولئك هم المفلحون. ليؤثر على نفسه حتى لو كان عنده روح خير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان تعبان، ولو كان مريض، ولو كان كذا، يؤثر على نفسه. لازم ربنا يجازيك، لازم. سيدنا عبد الله بن المبارك يحكي أبو سعيد رحمه الله عن ابن المبارك أن ابن المبارك كان يجلس في بيته فرآه أبو سعيد بيعض إيد الخادم بتاعه، جاب الخادم وقعد يعض في إيده، فقال أبو سعيد بن المبارك: يا ابن المبارك تعض يد الخادم؟ قال: نعم. أنت بتعض إيده ليه؟ قال: قلت له لا تعد الدنانير والدراهم على الفقراء بل احثوا لهم حثوة. كل ما يجي حد غلبان يعد الفلوس، اداله كام؟ 50، اداله كام؟ 30. هو قال لك اديله من غير ما تعد، فراح عض ايده وقال: قلت لك الايد دي ما تعدش، الايد دي تحت للناس حثوة. بتعد على الناس الخير ليه؟ اخد كام وده معاه كام؟ ما تسيب الملك للمالك، عض ايده. عاوز تمنع الخير على الناس دي، الشح في قلبه. قلنا: هل انت تملك فتبخل بما تملك فيبخل بما ليس من ملكه؟ الشح في قلب العبد يبخل بما لا يملك. ليه؟ لا يحض على طعام المسكين. أمارة على قسوة القلب وشح النفس. عارف مين ده؟ الذي يكذب بالدين، كذاب، يكذب بالدين، لم يمس الدين قلبه، الدين ما مسش قلبه، ما حركش قلبه يدي الخير للناس. ده من تمام الخير في قلبك ان حضرتك تقابلني، تسلم علي، وبعد ما اسيبك وامشي ومفرد ايدي وادعي لك، اقول ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يوسع عليك، ربنا يديله، ربنا يصلح له اولاده. انت ما انت شايفني، انا بدعي لك ليه؟ اللي انت اديتهوني عشان ادعي لك، بدعي لك ليه؟ عشان القلب بيحب الخير للناس. ولما ما ده سلوكك، من دعا لاخيه بظهر الغيب انزل الله ملكا من السماء يقف عند راسه يقول: اللهم امين ولك بمثله، وكمان تاخد زيه عشان قلبك راضي. حاربت قلبك وشح نفسك عشان الخير يوصل للغير. لازم يبقى في ملك ينزل هنا يقول لك امين ولك بمثل ما قلت، عشان انت انسان قلبك لين. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، عنده اطمئنان، مش امنوا بس، ثم تلين قلوبهم، قلب لين. اصحاب القلوب اللينه، اصحاب القلوب الرحيمه. ابن عباس رضي الله عنهما كان معتكفا في شهر رمضان في العشر الاواخر في مسجد رسول الله. رمضان والعشر الاواخر وفي مسجد رسول الله. في بعد كده كرامه. واتى اليه الرجل قال يا ابن عباس انشدك الله. قال له عايز ايه؟ قال له ان لي حاجه عند فلان. وفلان ده انا عارف لو انت رحت معايا وتشفعت لي وحضيته على انه يعمل معايا المعروف هيسمع كلامك. فترك ابن عباس خلوته وترك مسجد رسول الله وقطع الاعتكاف وخرج من المسجد. فوقف عند باب المسجد الصحابة: أتترك الاعتكاف ومسجد رسول الله والعشر الأواخر وتسيب كل دوت وطالع مع الراجل؟ قال: من سعى في حاجة أخيه قضيت أم لم تقضي كان له خير من عبادة. وقالوا بقى الأحاديث على حسب اللي قال 40 واللي قال 60 واللي قال 100 من الاعتكاف في المسجد في رمضان في العشر الأواخر. قام عشان يمشي معاه عشان يقضي له حاجته. ما عبد الله بشيء أحب إليه من جبر الخواطر. عشان كده حتى في المسألة اللي بدنا جبر الخواطر على الله اللي بيكبر بخاطر العباد. هو ده الموضوع، ان قلبك ما يبقاش حجر. ده اللي قلبه مليان قسوه ومليان كذب. عرفت بقى ربنا بيوريهولك ازاي؟ بيقول لك: ارايت الذي يكذب بالدين؟ هوصفهولك، هقول لك عليه. ادي مواصفاته بقى: لا يحض على طعام المسكين، وبالنسبه لليتيم يدعو اليتيم، حتى الغلبان الصغير الذي لا ناصر له يدعه ويقهره. دي المواصفات. انتبه ايها الاخ المسلم من قسوة القلب، فان قسوة القلب تجلب على صاحبها قساوة لا حدود لها. قال رب العالمين: الا من اتى الله بقلب سليم. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين وولي الموحدين. أتى رجل إلى الإمام أبي حنيفة وقال: يا إمام، كان عندي كنز فلوس وحطيتها في أرض ونسيت مكان الكنز فين وأنه أرض اللي حطيتها كنز. فضحك وحكي وقال: يا أخي، ليس هذا بعلم، ما عنديش حاجة، ما أنت سألتنيش سؤال في الفقه او سؤال في التفسير عشان افسره لك. انت بتقول لي حطيت فلوس في حته ارض ومش عارف مكانها فين، لا عارف الفلوس مكانها فين ولا الارض مكانها فين. لكن ابو حنيفه هيسيب الراجل كده من غير ما يعمل معاه حاجه كويسه؟ فقال ابو حنيفه: ده مش علم، ولكني أحتال لك وأدلك على شيء، حركر معاك. فقال أبو حنيفة للرجل: اذهب إلى بيتك واغتسل وتطيب وتوضأ وقم لله عز وجل قيام الليل، وأدعو الله عز وجل أن ينفث عنك، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ ادعي لعل وعسى. فذهب الرجل وفعل كما أمره أبو حنيفة. قبل الفجر ما يأذن الراجل جه لأبو حنيفة البيت وقعد يخبط: يا إمام. فتح له: خيرا. قال له: عرفت مكان الكنز فين؟ وعرفت مكان الأرض؟ وعرفت مكان الفلوس اللي حاططها فين؟ قال له: خير، عرفت منين؟ قال: والله يا أبو حنيفة ما استويت بين يدي ربي ووجهت قلبي إلى ربي إلا وجاء الملعون إبليس يدلني على مكان الأرض وعلى مكان الكنز، يشير إلي أن كذا أن كذا أن كذا، إلى أن وصف لي مكان الكنز كما وضعته. فضحك أبو حنيفة ضحكا شديدا، فقال له الرجل: على ما تضحك يا إمام؟ قال: والله لقد علمت أن الملعون لن يتركك تخلو بربك، ولكن اذهب إلى بيتك وأتم ليلتك شكرا لرب العالمين. طب أبو حنيفة مالوش في حكاية إن هو هيفتح له المندل أو يعمل له سحر عشان خاطر يلاقيه، ولكن انظر حرص أبو حنيفة على أنه يأخذ الأجر الدال على الخير. وبص على الشيطان، ما هناش الرجل على أنه يصلي الركعتين مع رب العالمين، ما رضاش الشيطان. هيعمل إيه؟ يسيبه يخلو رب العالمين؟ أبدا، راح قايله مكان الكلب فين، بس المهم إن هو إيه؟ يطلعه بره الحكاية بتاعت رب العالمين. أيها الأخ المسلم، يا من تدعي الإسلام، ده لسه آية ويل للمصلين لسه ما جاتش، إحنا وقفنا كل دوت في ولا يحض على طعام المسكين. لسه بقى والعياذ بالله من ضمن المواصفات أن ويل للمصلين، وسنرى قول العلماء فيها والرد على من قال أن الوقف على ويل للمصلين وقف قبيح، سيكون هناك رد من العلماء على هذا القول، لأن الآية تتسع لآراء ستفتح لك أبواب الخير حفاظا على نفسك. فانتبه إن شح النفس وعدم الحض على طعام المساكين ودع اليتيم أمر يحتاج منك إلى نظر. عيد حساباتك تاني، عيد حساباتك تاني، لأن اليوم درهم ودينار، غدا حسنات وسيئات. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم حسن بفضلك أخلاقنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم إن القلوب بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، فثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك ونحن لا ندري. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من الخيانة، وطهر قلوبنا من الخيانة. اكتب لنا براءة من النفاق يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض يا رب العالمين، واكتب معاناتهم واكتب آلامهم في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك غناك عن خلقك يا رب العالمين، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اغننا بفضلك عمن سواك، ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونحتمي بحماك فاحمنا، ونلوذ إلى جوارك فآونا، فرج كروبنا ونفت همومنا، وأصلح بفضلك أحوالنا، ودبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لنا ولكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.